بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. معشر أهل الإيمان، يقول الله جل في علاه وتقدست أسماؤه وصفاته وعز سلطانه وكماله في كتابه المبين مخاطبا لعباده المؤمنين المتقين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين الحق سبحانه وتعالى هذه الأيام المعدودات بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فبمناسبة هذا الشهر المبارك الذي ينبغي لكل مسلمين ومؤمنين أن يعي خصائص هذا الشهر وأن يكون منها على بينة وعلى بصيرة، فمنها هو أنه شهر البركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضر رمضان قال: قد جاءكم شهر مبارك. ومن خصائص هذا الشهر وهو أن الله تبارك وتعالى فرض علينا صيامه. ومن خصائص هذا الشهر من بين الشهور 12 وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سنى لنا قيامه. ومن خصائص هذا الشهر هو أن صيامه يغفر الله تبارك وتعالى به الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائص هذا الشهر أيضا وهو أن الله يغفر الذنوب بقيامه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن في الحديث ثلاث روايات: من صام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من خصائص هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. من خصائص شهر رمضان وهو أن مناديا ينادي من قبل الله تبارك وتعالى في كل ليالي هذا الشهر: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. من خصائص هذا الشهر وأن العمرة في رمضان تعدل بحجة، وفي رواية مصحف الإمام مسلم بحجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مبرورة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا من خصائص رمضان. من خصائص رمضان أيضا وهو أن أبواب الجنة الثمانية تفتح فيه ليلة الشهر. من خصائص هذا الشهر أبواب النيران السبعة تغلق طيلة هذا الشهر. ومن خصائص هذا الشهر وهو أن مردة الجن تسلسل، وأن الشياطين والمرادة منهم تصفد. من خ... خصائص هذا الشهر أيضا، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعله وقتا للقرآن، وجعله شهرا بين شهور القرآن، جعله الله ظرفا ووقتا وزمانا وأوانا لنزول القرآن فيه، لنزول القرآن إما في شأنه أو تدئ فيه نزول القرآن. هذا الذي شنفت به آذانكم وأترقت به مسامعكم وغيره كله من خصائص هذا الشهر الذي افترض الله سبحانه وتعالى علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. هذا الشهر صيامه واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فلقول ربنا جل وعلا في الآية التي افتتحت بها هذا الدرس من سورة البقرة المدنية: يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام. وكلمة كتب تكررت وترددت في القرآن 13 مرة، من قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الله إلى آخره. وقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والمضارع إذا دخل عليه لام الأمر يصبح من السياق الدالة على الوجوب يصومه، حينما دخل قل فليصومه، الميم ساكنة والصاد حذف الواو فليصومه. فمن السياق الدالة على الوجوب هو المضارع إذا دخل عليه لام الأمر، كقوله تعالى: لينفق ذو ساعة، قبل أن تدخل اللام ينفق من ساعته، ولكن لما دخل لام الأمر لينفق، ها ولتنظر نفسه ما قدر، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، كذلك هو يقول صفا ليصوم. وأما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من دواوين الحديث وكتب السنة، حديث المشهور من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 شهادة: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وفي رواية: وحج البيت وصوم رمضان. ولحديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن جبريل جاء في صفة رجل من صفته شديد السواد الشعار لا يرى عليه أثر الصفار، شديد بيض الثياب لا يرى عليه أثر الصفار، هكذا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإحسان وعن الإيمان، الإسلام أولا وعن الإيمان ثانيا وعن الإحسان ثالثا، ورابعا سأله عن الساعة، فأكال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إلى الله فسأله عن أمارتها وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله. وفي رواية يقول له: يا محمد أدنو، معنى تقرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفه على فخذي نفسه، وسار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه عدة أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وللحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث طلحة بن عبيد الله، قال: إن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصيام؟ سأله عن الصلاة وعن الزكاة، وآخرا سأله عن الصيام: ماذا فرض يا رسول الله، ماذا فرض الله؟ قال: شهر رمضان. قال: علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. فيظهر من هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي المصطفى الكريم أن الصيام واجب، والإجماع وهو أن الأمة أجمعت على وجوب الصيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان واجب وفرض بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع هذه الأمة. هذا مما خص الله تبارك وتعالى به أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأمم، بحيث إذا أجمعت على وجوب شيء فهو واجب، إذا أجمعت على حرمته فهو حرام، إذا أجمعت على كراهته أو على إباحته فهو على ما أجمعت عليه. وإجماع هذه الأمة يتجلى في علمائها المجتهدين مثل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد المصري، وداود الظاهري، وهكذا الإمام الأوزاعي، وإسحاق بن راهوي، الإمام الشافعي، أبو حنيفة، الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ابن جرير الطبري أيضا، وكان مجتهدا، كان إماما، وغيرهم مثلا من الأئمة، كلهم أجمعوا على وجوب شهر رمضان، وعليه فصيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو معلوم من الدين بالضرورة، فرضيته وجوبه ووجوب صيامه معلومة من الدين بالضرورة، ومن كان معلوما من الدين بالضرورة فمنكره كافر. إذا أنكر شخص صيام شهر رمضان فهو كافر مرتد يستتاب، وإلا إذا كانت الشريعة تطبق على الأرض يقطع مثلا رأسه ويقتل كفرا لا حدا، بمعنى أنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله لبيت المال ولا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا توارث بين ملتين. نعم، إذا أقر بوجوبه يقول صيام رمضان واجب وهذا معتقده، ولكنه هو يفطر مثلا فيه، فهذا يقتل حدا لا كفرا، لأنه يقر بوجوبه. ومعنى حدا يعني أنه يغسل ويكفان ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله وعصبته، لأنه يقر بوجوبه ويعتقد وجوبه، غير ما هنا هو أنه هكذا صاحب مثل شهوة وبطن فيفطر مثلا. إذن صيام شهر رمضان هذا واجب. الصيام من حيث سواء كان الصيام واجبا شهر رمضان أو صيام الكفارة إذا تعينت، كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو كفارة القتل الخطاء في الصيام العمسي أو كفارة الأداء أو فدية الأداء، لأن الصيام سبعة الكفارات كلها فيها مثلا الصيام، الظهار والقتل والتمتع فدية الأداء، اليمين كذلك، الصيد اللي قتل الصيد مثلا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بهذا الركبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذا الصيام واجب الكفارة إذا تعينت. والنذر، إذا الإنسان نذر على نفسه أن يصوم يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا أو أقل أو أكثر، يصبح واجبا لقوله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم، إذن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. الصيام الواجب واللي هو ركن من أركان الإسلام وهو شهر رمضان، صيام شهر رمضان. طيب، ولكن على من يجب؟ يجب على من توفرته شروط الآتي ذكرها. أولا أن يكون مسلما، إذا لم يكن مسلم هكذا لأن الصيام لا يقبل منه، لا يجب عليه الصيام، حتى المدام من يقول الكفر مخاطب من فروع الشريعة، لأن الصيام عبادة إسلامية لا تقبل إلا من المسلم، ومن ثم الله خطب المؤمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قل في أيها الناس، هذا واحد. اثنان، هو أن يكون عاقلا، المجنون الذي ذهب عقله، العقل هو من مناط التكليف، فإذا ذهب العقل لم يبقى مثلا مكلفا. نعم، إذا كان هو سبب في ضياع عقله فهذا يحاسب على صفة نعمة العقل، عاقل بالغ. الصبي لا لا يكلف بالصيام، لا يجب عليه الصيام. نعم يكون الصاب مطيق 9 سنين 10 سنين، تبارك الله قادر على الصيام، عنده القدرة على الصيام وعنده الاستطاعة وعنده مثل القوة، يؤمر من قبل أبيه وأوليائه ومن يقوم بكفالته بالصيام حتى يتعود على الصيام. مثل الصلاة لا تجب على الصابي، ليست واجبة، ولكن يجب على والده أن يدربه على الصلاة وأن يعوده عنه حينما يبلغ من عمره 7 سنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة نساب واضربهم على العاش وفرقوا بينهم في المضاجع، ولو لم يصوم رمضان كاملا ولكن يدربهم مثلا على الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي في سننهما، عن حديث علي رضي الله عنه يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، منها عن الصبي حتى يعتلي، وعن المجنون حتى يفيق، وعن البالغ حتى يعتلي. هذا نعم مرفوع عن المصير. الشرط الرابع وهو أن يكون صحيحا، المريض الذي يجد المشقة ويجد التعب الشديد مثلا في الصيام لا يصوم، ربما في بعض الأحيان يكون صيامه معصية إذا كان يؤدي به إلى الهلاك وإلى عدم الصحة، هذا أن يكون صحيحا. رابعا أن يكون مقيما إذا كان مسافرا، والسفر قل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، حديث البخاري ومسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. إذا كان مسافر والسفر سواء كان في البر أو في البحر أو في البر أو في البحر أو في الجو لابد فيه مثل المشقة، وهذا بالتجربة لابد، ولا كنت في الطائرة يحصل لك مثلا التعب، ولو لم يحصل لك التعب إذا كنت تبارك الله القوة وهكذا والإنسان مهالف مع المشقة وهكذا، لكن لك مثل الرخصة مهما كان الصيام. طيب إذا سادسا أن تكون المرأة طاهرة من دم الحيض ومن دم النفاس، فالمرأة الحائض لا تصوم صيامها حرام، المرأة النفساء ما دام الدم جاريا معها لا يجوز لها أن تصوم، وإذا صامت لا يكفيها هكذا عن الصيام، صيامها حرام ولا يكفي عنه، لابد من القضاء، عكتنا طائرة من دم الحيض ومن دم النفاس. كذلك الحامل التي تجد في الصوم مشقة وتخاف على نفسها وتخاف على الحمل لا يجب على الصيام. المرضع إذا كان ترضع الولد توقف على رضاعها على لبنها، والرضاع فيه مثلا المتعب إذا وجدت المشقة في رضاع ابنها، والرضاع واجب والوالدة ترضعن أولادهن حولين كاملين لا يجب عليها مثل الصيام. الشيخ الهاريم أيضا والمرأة العجوز لا يجب على هؤلاء مثل الصيام، إلا أن الكافر لا يجب عليه الصيام لأن الصيام عبادة إسلامية لا تقبل إلا من المسلم. طيب الصبي الوالي يأمر، المجنون هذا القلم المرفوع عنه، ابقى معنا العمسي وهو الصحيح المقيم اللي هو غير مقيم اللي هو مريض لا يجب عليه مثلا الصيام، لكن إذا استطاع مثلا الصيام ويجد فيه مثلا الراحة وهكذا فلو ذلك إذا موجود فيه مثلا تعب، أما إذا وجد مثلا تعب كيكون أفضل هكذا. إذا وجد المشاق المستأدي به إلى تأخر البرء أو إلى زيادة المرض أو ربما إلى الهلك هذا كيكون ممنوع الصيام، ممنوع مثلا في عقله، ما كنقول المريض الذي مخير بين الصيام والفطر حينما كيكون الصيام ما فيش تأخر البرء هذا المرض، ما كيكونش فيه نعم زيادة المرض، ما يكونش مش يؤدي به مثل الهلاك، لا المرض هكذا عادي، وهو إذا يجد فيه ربما يجد فيه مثل فيه الرحة ويجد فيه يكون مثل مخير. كذلك المسافر إذا أدى به سفره إلى الهلاك أو إلى ما لا تحمد عقباه فهذا الصيام يكون مثل معصية، نعم المسافر ما كيجد القوة ويجد الراحة ويجد كذا مثل الفصل فلا يكون له مثل تخير، ومع ذلك يكون الفطر مثل أفضل، إن الله يحب أن تتروا خاصة كما يحب.